الخطبة، والآن مع الخطبة عنوانها تأملات في أحداث القصيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، تابعنا ما حدث صباح الثلاثاء الفائت من جريمة الغدر والخيانة والجبن واللوم، والتي ذهب ضحيتها 5 من رجال الأمن مسلمين مؤمنين موحدين من أهل لا إله إلا الله، لا ذنب لهم إلا أنهم يقومون بواجبهم في حفظ الأمن ورعاية مصلحة المواطن والوطن. تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جنته وتقبلهم عنده في الشهداء. من الذي قتلهم وغدر بهم؟ إنهم الخوارج الذين طالما حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدهم بالوعيد الشديد. الخوارج كلاب النار الذين طالما سعوا في الأرض فسادا، وكل فسادهم أو جله في أرض الإسلام، وعامة سهامهم ورصاصهم ونيرانهم إنما تصوب في صدور أهل الإسلام وفي أرضه. هذا تاريخهم المظلم، مسجل مدون محفوظ، فانظروا فيه. هل أسقطوا يوما دولة كفر؟ هل أقاموا يوما دولة عدل؟ هيهات، بدأ تاريخهم بالإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالخيانة والظلم في قسمة الأموال، ثم يستمر بقتل عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقية وأم كلثوم، ثم بقتل علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة. ثم لا يزال كذلك تاريخهم تاريخا مليئا بقتل أهل الإسلام والنكاية في جسد أهله، مما أضعف دولة الإسلام وجرأ عليها عدوها. وها هم اليوم على الدرب نفسه، كم لقي منهم المسلمون من صدوف الأذى والعدوان، لا سيما في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية، دولة الإسلام، دولة الحكم بالشريعة. كم فجروا وقتلوا، كم أفسدوا وروعوا، كم قتلوا من الأبرياء، كم سفكوا من الدماء، كم يتموا من الأطفال، كم أرملوا من الزوجات، كم أسكلوا من الأمهات، كم فجعوا من الآباء في فلذات أكبادهم. ولكن مع ذلك كله فقد رجعوا خائبين وانقلبوا خاسرين، لم تقم لهم راية ولا تحققت لهم غاية، بل جعلهم الله في كل مرة لمن خلفهم عبرة وآية. فالحمد لله على فضله، وسيبقى تاريخهم إخوة الإسلام سيبقى على هذا النحو حتى يخرج آخرهم مع الأعور الدجال، يقاتلون في صفوفه وينضوون تحت لوائه والعياذ بالله. إخوة الإيمان، الفكر الخارجي المتمثل في تكفير المسلمين وفي استحلال دمائهم وعدم الاعتراف بولي الأمر والتدين لله عز وجل بالخروج عن طاعته، هذا الفكر خطر حقيقي يهدد الأمة، لأنه خطر داخلي يتبناه أبناؤها، فيسعون في تخريب ديارهم وقتل أهاليهم والتنكر لأولياء نعمتهم. وماذا يبغي العدو الخارجي أكثر من هذا وقد قام به العدو الداخلي؟ فلا عجز أن يرعى أعداء الإسلام رموز هذا الفكر ويحتضنونهم في بلادهم ويسهلون عليهم مهمتهم، ولن يفرطوا فيهم ما دام لهم فيهم مصلحة. فاحذروا هذا الفكر وأهله، ولو رفعوا أطهر شعار وأكرمه لا تغتروا بهم، وإن ظهروا بمظهر الرجل الصالح الغيور على الإسلام وعلى أمة الإسلام لا تغتروا بهم، وإن أظهروا رفع راية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليست العبرة بالمظاهر ولا بالشعارات ولا بالعناوين. لا يا عباد الله، إنما العبرة بالحقائق، العبرة بموافقة الشريعة الإسلامية، العبرة بموافقة الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح. أمن الإسلام يا إخوة الإسلام تكفير المسلم واستحلال دمه؟ أمن الإسلام يا إخوة الإسلام إشاعة الفوضى والرعب في المجتمع المسلم الآمن؟ أمن الإسلام يا إخوة الإسلام الخروج على دولة إسلامية تحكم بالكتاب والسنة وتقيم الشرائع وتنفذ الحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسعى جاهدة دائبة في خدمة الإسلام وأهله، بل وتمد يد الإحسان حتى لغير المسلمين؟ أي جهاد هذا الذي توجه فيه النيران إلى صدور المؤمنين الموحدين المصلين الصائمين أهل لا إله إلا الله؟ أي جهاد هذا الذي يقوم على الكذب وعلى الغدر وعلى الخيانة وعلى سلب المؤمنين أموالهم وإشهار السلاح في وجوههم؟ أي إصلاح هذا الذي يترتب عليه إفساد صورة الإسلام في عصر الإعلام العالمي المتربص، والذي استغل هذه الجرائم لتشويه صور الإسلام، لا سيما ومن يقوم بهذه الجرائم يزعم أنه يطبق الإسلام وينطلق من نصوصه وأحكامه؟ وكذب والله، إنما ينطلقون من أهواء مضلة ومقاصد خبيثة وطوايا نجسة أنبأ عنها ما ظهر على أيديهم. أي إصلاح هذا الذي يترتب عليه تشويه صورة المسلم الملتزم بتعاليم دينه في مظهره، فجعلته محل تهمة يخاف منه ويحذر، إذ تدور في خاطر الناظر إليه لا سيما من رجال الأمن، تدور في خواطرهم أسئلة كثيرة عندما يرون واحدا من هؤلاء. يقول القائل في نفسه: يا ترى أنا عنده مسلم أم كافر؟ يا ترى أسيمضي بسلام أم سيطلق رصاصة في نحري؟ أسئلة تدور في الذهن ولحظات صعبة تمر به. أفهذه هي الثمرة المرجوة من الإصلاح؟ فاتقوا الله إخوة الإسلام واحذروا هذه الأفكار الخبيثة، واستمسكوا بعقيدتكم، وكونوا صفا واحدا مع ولاة أمركم ومع دولتكم، فإن يد الله مع الجماعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن من نعم الله علينا في هذا البلد أن هيأ لنا رجال أمن أظهروا من صنوف الشجاعة والثبات والإقدام ما أظهر العقول، وبفضل الله عز وجل ثم بفضل ما قدموا ويقدمونه، قضى الله عز وجل على كثير من أفراد هذه الفئة الخارجية الضالة، فلهم يد ومنة في عنق كل مواطن ومقيم. ولا نملك إلا أن ندعو الله لهم بالدعاء الصادق النابع من القلب، أن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يثبت أقدامهم ويسدد رميهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يتقبل أمواتهم شهداء في سبيله، إنه جواد كريم. والأمر الثاني الذي نملك أن نقدمه لهم أن نذكرهم بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم: من يباشر قتال الخوارج عسى أن يكون فيه ما يزيدهم ثباتا ومضاء وإقداما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الخوارج: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: هم شر الخلق، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا من الله في شيء، فمن قاتلهم كان أولى بالله منهم. رواه أبو داود. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيخرج من أمتي ناس ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز سراقيهم، يعني بهم الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإنه يؤجر قاتلهم. فهنيئا لكم يا رجال الأمن، وأنتم تواجهون الخوارج، قتلتم أم قتلتم، أنتم على خير عظيم على كلا الحالين. فأخلصوا لله نياتكم واثبتوا، فإنكم على الحق وهم على الباطل. اصبروا في رباطكم، فإن الرباط والسهر على حماية أمن المسلمين من أعظم القربات عند الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوب أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري. وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. والمقصود بالفتان فتنة القبر. وعن عثمان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل من ألف يوم فيما سواه، فليرابط امرؤ كيف شاء. هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وحسنه. فأبشروا يا رجال الأمن، فأنتم على خير كبير وفي جهاد عظيم. أيها الإخوة، إن مواجهة هذا الفكر وأهله مسؤولية مشتركة لا تختص برجال الأمن وحدهم، بل عليكم أنتم أيضا مسؤولية التعاون مع رجال الأمن وتسهيل مهماتهم والتبليغ عن كل مشتبه به، وعدم التردد والتقابل لا طمعا في جائزة، وإنما إدراك منكم لعظم المسؤولية وثقل الأمانة. فإن هذا التبليغ واجب يفرضه الشرع ويحتمه النص للمسلمين. وعلى أهل التوجيه والتربية من العلماء والدعاة والأئمة والمعلمين أن يجدوا ويجتهدوا في البيان الواضح الذي لا يبقى بعده لبس بشأن خطر هذه الطائفة وفساد عقيدتها ووجوب الإنكار عليها وإبطال كل شبهة تدلي بها. فإن البيان الواضح الذي لا لبس فيه من أهم الأسلحة التي نواجه بها هذا الخطر الداهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ على هذا البلد أمنه واستقراره واجتماع كلمته وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم من قتل من رجال الأمن على يد هذه الفئة الخارجية الباغية. اللهم اغفر ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم، ونور لهم في قبورهم، واجعلها لهم روضة من رياض الجنة، وتقبلهم في الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخلفهم في عقبهم وأهاليهم. اللهم ألهم ذويهم الصبر والسلوان واحتساب الأجر عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بالفئة الباغية الخارجية، اللهم اهتك سترها، اللهم اهتك سترها وافضح أمرها، ومكن منها جنود الحق. اللهم عليك بكل من يتستر عليهم أو يعينهم أو يفتيهم أو يذب عنهم أو يعتبر لهم. اللهم عليك بهم جميعا، فإنهم لا يعجزونك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم احفظ رجال أمننا بحفظك، واربط على قلوبهم وأفرغ عليها صبرا. اللهم احفظهم من المخذلين الذين يشككونهم ويلبسون عليهم يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.